أحبتي ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى كالمعتاد مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد وماذا ستكون مساء هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. نتكلم إن شاء الله اليوم عن أحكام قضاء شهر رمضان. لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، فإذا المكلف كان مطلوب فاتت أيام من شهر رمضان قبل البلوغ في زمان الصبا، الآن هسه هو مكلف، هل يجب عليه قضاء هذه الأيام الفائتة قبل زمان الصبا؟ لا يجب عليه ذلك. أو الجنون أيضا بالنسبة لهذا المكلف الآن، كان في السابق مجنون، الآن هل يجب عليه قضاء ما فات زمان الجنون؟ كذلك أيضا لا يجب عليه قضاء ما فات زمان الجنون. أو الإغماء، إذا شخص أيضا فاتته أيام من شهر رمضان وهو مغمى عليه بعد الإفاقة، هل يجب عليه قضاء ما فاته في فترة الإغماء؟ كذلك أيضا لا يجب عليه قضاء هذه الأيام. نعم، بالنسبة للمجنون وبالنسبة للمغمى عليه، لو كان سبقت من عند النية فقبل يعني عند طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر في الليل نوى النية وثم بعد ذلك أغمي عليه وأفاق في أثناء النهار، هنا يتم صومه، إن لم يفعل ذلك فيجب عليه القضاء. يعني سمح السيد أضرا، ذكرتم الصبا، الصبا قد يتبادل للذهن أنه ابنة العشر سنوات هي صبية وليست بالغة، فهل تقصدون اللي يعني قبل البلوغ أم بعد البلوغ هم يطلق عليها الصبا؟ لا، قبل البلوغ. قبل البلوغ أشرنا يعني في محاضرة سابقة أشرنا إلى أنه بالنسبة للبنت فترة البلوغ تكون عند إكمال 9 سنوات هلالية. نعم، فالمقصود هنا زمان الصبا بالنسبة للبنت يعني قبل إكمال 9 سنوات هلالية. والذكر؟ الذكر له 3 علامات، إذا واحدة من هذه العلامات تحققت فالصبي يعتبر بالغ، وهي نبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني لجنابه مثلا، أو الاحتلام، أو إكمال 15 سنة هلالية، أو الكفر الأصلي. أيضا بالنسبة للكافر هذا زمان الكفر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته زمان الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فاته في غير ذلك، في غير هذه الأربعة، وهي الصبا والجنون والإغماء والكفر الأصلي. من ارتداد بالنسبة لهذا المرتد، فترة ارتداده هذه يجب عليه أن يقضيها. أو حيض بالنسبة للمرأة، المرأة إذا مثلا جاءتها الدورة الشهرية في شهر رمضان لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها القضاء بعد انتهاء شهر رمضان. وكذلك أيضا بالنسبة للنفساء، النفساء أيضا لو كانت امرأة نفساء عندها ولادة صارت في شهر رمضان، أيضا كذلك لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم، ولكن يجب على القضاء عليها بعد ذلك. أو نوم، أيضا بالنسبة للنائم، النائم إذا لم ينوي النية، ما نوي النية النائم، فما نوي النية ونام، طبعا في هذه الحالة أيضا كذلك يجب عليه القضاء بعد ذلك. نعم، لو النائم نوى النية ونام حتى ولو كان هذا النوم مستوعب للنهار، نعم في هذه الحالة صح صومه. بالنسبة للسكر، السكر إذا سبقت منه النية يعني في الليل نوى النية ثم سكر وأفاق في أثناء النهار من السكر، فهنا الأحوط وجوبا أن يجمع أن يجمع ما بين إكمال صوم هذا اليوم، يكمل هذا اليوم ويقضي أيضا بعد ذلك. أما إذا لم ينوي النية، ما نوي النية هذا بالنسبة لهذا السكران، يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي كان سكرانا فيه. أو مرض أيضا بالنسبة للشخص، الشخص المريض لا يجب عليه الصوم، وإن صام لا يصح منه، ولكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء بعد شهر مرض، بعد شهر رمضان يجب عليه قضاء هذا اليوم أو الأيام التي فاتت وهو مريض، يجب عليه قضاء هذه الأيام. طبعا إذا المريض شفي من مرضه بعد رمضان يجب عليه القضاء، أما إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وعليه فدية، الفدية مدمن الطعام عن كل يوم. وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته بالنسبة للمخالف. هذا المخالف فاتت أيام من شهر رمضان، يومين، ثلاثة، أربعة أيام وهكذا، فاتت أيام من شهر رمضان، أو أتى بالصوم في شهر رمضان ولكن كان الصوم فاسد بالنسبة على مذهبه يعتبر فاسد، طبعا هنا يجب عليه القضاء إذا رجع إلى مذهبنا. يعني هذا المخالف صار الآن شيعي، هو مطلوب أيام من شهر رمضان، ما كان صائم، أو صائم لكن الصوم ماله على مذهبه كان فاسدا، يجب عليه قضاء هذه الأيام. وأما ما أتى به على وفق مذهبه، هذا بالنسبة للمخالف صام شهر رمضان على وفق مذهبه، يعني على وفق مذهبه صحيح الصوم، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القرب منه فلا يجب قضاؤه عليه. مثلا هذا كان هذا المخالف هو كان مثلا يريد يصوم على وفق مذهبنا، هو مذهبه من مذهب المخالفين ولكن صام على وفق مذهبنا، يعتقد أنه صيام على وفق مذهبه باطل، الصيام على وفق مذهبنا صحيح، فصام على وفق مذهبنا. مثلا كان يعمل على طبق رأي أحد المراجع، على طبق فتوى أحد المراجع، فعند ظن أنه العمل على وفق فتوى هذا المرجع، عند ظن أنه هذا الصوم صحيح، أيضا سمعت السيد يقول هنا بالنسبة لهذا الشخص لا يجب عليه القضاء. وأما ما أتى به على وفق مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القرب منه فلا يجب عليه قضاؤه. إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، اليوم صار أداء شك إنه اليوم الماضي البارحة صام لو ما صام، اليوم الشك الآن قاعد يشك إنه هل صام في اليوم الماضي أم لم يصوم، طبعا هنا بنى على أنه يبني على أنه قد صام ذلك اليوم، بنى على الأداء. وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل، هذا عند علم المكلف، عند علم أنه فاتت أيام من شهر رمضان بس ما يدري قد عددها، هنا يبني على الأقل، يعني فاتت 3 أيام له 4 أيام هنا يبني على اليمن، يبني على الأقل، أما بالنسبة للأكثر فتجري فيه أصالة البراءة، إذن يجب عليه القضاء بمقدار العدد الأقل وهو مثلا بحسب الفرض 3 أيام. لا يجب الفور في القضاء لأن الأمر لا يدل على الفور، إذا شخص مثلا مطلوب أيام من شهر رمضان فات الآن هسه شهر رمضان، هل يجب عليه فورا بعد انتهاء شهر رمضان يجب عليه القضاء فورا؟ لا يجب عليه القضاء فورا، يجوز التأخير، نعم يجوز يأخر شهر، شهرين، ثلاثة، يجوز يأخر سنة، أكثر من سنة كذلك أيضا يجوز هذا يأخر، ما لم يعد التأخير توانيا وتسامحا في أداء الواجب. إذا أخر إلى رمضان الثاني، يعني الآن علينا رمضان، هو فاتت أيام من هذا شهر رمضان، مثلا فاتت 3 أيام من شهر رمضان، إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، سمعت سيد يقول الأحوط استحبابا أن ما يأخر القضاء إلى رمضان الثاني. نعم هو يجوز يجوزي أن يأخر إلى بعد رمضان الثاني، ولكن سمعت سيد احتاط احتياطا استحبابيا، يقول الأحوط استحبابا أن ما يأخر القضاء بعد رمضان الثاني، ولكن لو أخر القضاء ماذا يجب عليه؟ هل يعتبر آثم؟ لا، لا يعتبر هذا الشخص آثم. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع فدية للتأخير، لأنه أخر القضاء عن رمضان الثاني، فاتته أيام من هذا شهر رمضان، أخر بعد شهر رمضان ما صام، لأي عذر ما صام، إجا رمضان الثاني، إذا إجا رمضان الثاني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدفع فدية مدمن الطعام لهذا التأخير. وإذا فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، فاتت أيام من شهر واحد، مثلا اليوم 3 واليوم 4 فاتته من شهر رمضان، فات اليوم 3 واليوم 4 من يقضي، عندما يقضي هل يجب عليه أن يعين يقول هذا اليوم اللي أقضي آني ترى مكان اليوم 3، أو هذا اليوم اللي أقضي آني مكان اليوم 4؟ لا يجب التعيين، لا يجب التعيين، ولا يجب عليه الترتيب أيضا. بالنسبة لهذا الشخص فات مثلا اليوم 5 واليوم 6 من رمضان، عند القضاء هل يجوز له قضاء اليوم 6 قبل 5؟ نعم يجوز له، يريد يقضي 6 قبل 5، يريد يقضي 5 قبل 6، لا يجب الترتيب أيضا. وإن عين لم يتعين، إذا عين قال هذا اليوم اللي أقضيه مكان اليوم 3 من شهر رمضان، حتى وإن عين هذا لا يتعين، إلا إذا كان له أي للتعيين أثر، إذا كان للتعيين أثر نعم في هذه الحالة يتعين. كما مثلا إذا شخص فات 3 أيام من شهر رمضان فنذر قال لله علي أن أقضي اليوم 3 قبل الأول من ذي الحجة، هنا طبعا هنا يجب، هنا يتعين، هنا يتعين، قال لله علي أن أقضي اليوم 3 قبل الأول من ذي الحجة أو قبل اليوم الأول من ذي القعدة، هنا نعم في هذه الحالة يتعين ويجب عليه قضاء اليوم 3. لماذا؟ لأن هذا تعين نتيجة للناذر. وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب عليه التعيين. المثال الأول أو الفرض الأول للمسألة، إذا كان هناك فاتت أيام من شهر واحد، الآن لا، فاتت أيام من شهرين، من الشهر مثلا، من هذا الشهر ومن الشهر اللي قبله، فاتت إذن أيام من شهرين من رمضانين، هل يجب عليه التعيين عند القضاء؟ مثلا فات يوم من الشهر من رمضان الأول وفات يوم أيضا من رمضان الثاني، عند القضاء هل يجب عليه أن يعين يقول هذا القضاء عن رمضان الأول مثلا، أو هذا القضاء عن رمضان الثاني، هل يجب عليه التعيين؟ لا يجب عليه التعيين، ولا يجب الترتيب أيضا. يعني فات مثلا يوم من رمضان الأول وفات أيضا يوم من رمضان الثاني، هل يجب هنا الترتيب؟ يعني يصوم اليوم من رمضان الأول ثم بعد ذلك يصوم اليوم من رمضان الثاني؟ لا، لا يجب الترتيب، يقدر يصوم، يجوز أن يصوم هذا اليوم اللي فايته من رمضان الثاني، ويجوز أيضا يصوم هذا اليوم اللي فايته من رمضان الأول، إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق. إذا هو فايتته مثلا أيام من شهر رمضان الأول وأيضا أيام من شهر رمضان الثاني، ولكن إجا رمضان الثالث بحيث رمضان الثاني ضيق وقته، هو مطلوب من رمضان الثاني مطلوب 10 أيام، وأيضا كذلك باقي يعني من رمضان الثاني باقي بمقدار رمضان الثالث باقي مثلا 10 أيام، ويأتي أو 11 يوم ويأتي رمضان الثالث، هنا تضيق وقت رمضان الثاني. الأحوط ماذا عليه؟ الأحوط وجوبا أن يأتي بالقضاء على رمضان الثاني، ولكن لو خالف هذا الشخص المكلف هذا وجاء برمضان الأيام المطلوبة من رمضان الأول خالف، فهل يصح الصوم أم لا يصح؟ نعم يصح الصوم. لماذا؟ لأنه قد أتى بالمأمور به. وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت عليه الفدية. لماذا وجبت عليه الفدية؟ لأنه أخر قضاء رمضان الثاني حتى مجيء رمضان الثالث، فإذا أخر ماذا يجب عليه؟ تجب عليه الفدية وهي مدمن الطعام، أي 3/4 الكيلو. أحسنت يا والله فاسكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الفقهية الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين، والفقرة الأخرى هي فقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد فضيل المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: شخص نسيت التسليم في الصلاة فما حكم صلاتي؟ إذا شخص نسي التسليم تذكر أنه قد نسي التسليم بعد فعل المنافي، يعني متى تذكر؟ تكلم مثلا أو التفت أو نام، بعد ذلك بعد أن فعل هذا المنافي تذكر أنه لم يسلم، صحة الصلاة في هذه الحالة. أما إذا تذكر أنه لم يسلم قبل الإتيان بالمنافي، قبل أن يتكلم، قبل أن تخرج منه ريح مثلا، ففي هذه الحالة يرجع ويأتي بالتسليم. أحسن. سؤال خاص بالشراكة، يقول: شخص اشتركت أنا واحد الأشخاص في عمل معين ولم يحصل اتفاق على نسبة الأرباح والخسارة فيما بيننا، والآن حصل خلاف بيننا حول نسبة الأرباح الحاصلة، فهل نقسم مناصفة مثلا؟ أرجو منكم الإجابة. إذا كان هناك شرط ما بين الشريكين، يعني الشريك الأول اشترط على الشريك الثاني، أو الشريك الثاني اشترط على الشريك الأول أنه نسبة الربح كذا مثلا، فهذا بحسب الشرط. أما إذا لا الشريك الأول مشترط ولا الشريك الثاني أيضا مشترط، نيجي نشوف رأس المال، إيش قد مساهمة هذا الشريك الأول برأس المال، وإيش قد أيضا مساهمة الشريك الثاني برأس المال. لو واحد مثلا مشارك بنصف والآخر الثاني الشريك الآخر أيضا بنصف، يعني هذا 5 ملايين مثلا وهذا 5 ملايين، هنا الربح والخسارة تتوزع بحسب نسبة المال، فهذا دافع 5 ملايين إلى نصف بالربح، هذا دافع 5 ملايين إلى نصف بالربح، كذلك أيضا بالخسارة هذا عليه نصف الخسارة وهذا أيضا كذلك عليه نصف الخسارة. إذا لا مثلا أحدهما ضعف الآخر، واحد مثلا دافع 1,000,000 والآخر دافع 1,000,000، هنا الربح شلون راح يتوزع؟ طبعا الربح يتوزع راح يصير بالنسبة للدافع 1,000,000 راح ياخذ ثلثي الأرباح، بالنسبة للآخر اللي دافع 1,000,000 هو اللي دافع ثلث إلى ثلث الربح. الخسارة كذلك أيضا، ثلثاء الخسارة على الأول الشريك الأول وثلث الخسارة على الشريك الثاني. سؤال خاص في الخمس، يقول: شخص اشتريت سيارة ب10 ملايين دينار، نصف هذا المبلغ كان قرضا أو بالدين، فهل يجب تخميس هذه السيارة عند مجيء رأي السنة الخمسية؟ إذا كانت هذه السيارة اشتراها لغرض المؤنة، اشتراها حتى ويتنقل بها هو مثلا هو وعائلته، مو لغرض العمل، فعند مجيء رأس السنة الخمسية لا يجب في هذه السيارة، لا يجب الخمس في المبلغ اللي دفعه بالنسبة للدافعة، لا يجب فيه الخمس، ويجوز له استثناء المبلغ الآخر إذا كان لمؤنة هذه السنة 5 ملايين الأخرى، يجوز أيضا يستثنيها من الأرباح إذا كانت لمؤنة هذه السنة دفع الخمسة ملايين الثانية أو ما دفع يجوز له الاستثناء من الأرباح. أما إذا كانت هذه لمؤنة السنوات السابقة السنة الماضية أو القبلها، نعم تستثنى إن دفع هذه المبلغ الآخر اللي هو دين عليه، إذا دفع يستثني من الأرباح، إذا ما دفع لا يحق له استثناءه من الأرباح. هذا إذا كانت السيارة لغرض المؤنة. أما إذا كانت السيارة لغرض العمل، يعني هذا اشترى سيارة حتى يشتغل بها تاكسي، يطلع المورد اللي طلعه الأجر اللي طلعها من السيارة حتى يعيش بها هو أو عائلته، هل يجب فيها الخمس؟ نعم بالنسبة للمبلغ هذا اللي هو النصف دافعة يجب فيه الخمس، يجب الخمس في هذا النصف. بأي قيمة تخمس؟ بقيمة الشراء أم بالقيمة الحالية؟ إذا كانت هذه الخمسة ملايين اللي دافعها بحسب المثال من أرباح نفس السنة، فيشوف إيش قد قيمة النصف السيارة، إيش قد، لأنه هو دافع بس نصف، النصف الآخر ما دافع، إيش قد قيمة هذا النصف القيمة الحالية، يقدر هذا النصف إيش قد قيمته ويخمس هذا. أما إذا كان هاي الخمسة ملايين من أرباح سنة سابقة فيخمس هذا المبلغ، الخمسة ملايين هذه يخمس اللي هي دار عليها سنة، مو يخمس قيمة السيارة بالقيمة نصف السيارة بالسعر الحالي، لا يخمس فقط هاي الخمسة ملايين اللي دفعها لأن هذا المبلغ دار عليها سنة. أما بالنسبة للمبلغ الآخر فلا يجب فيه الخمس إلا إذا بالسنة الثانية سدد هذا المبلغ، سدده كله أو سدد جزء من عنده فيخمس الجزء اللي سدده، أو إذا سدد كله النصف الآخر يخمس أيضا كذلك كله. سؤال خاص بالمرأة يقول هنا، هل يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل؟ بالنسبة لللولب يجوز للمرأة استعمال اللولب ولكن بشروط، ليس على إطلاق الكلام وإنما بشروط. الشرط الأول أن لا يلحق اللولب ضرر بليغ بهذه المرأة، فلو فرضنا أنه اللولب ألحق ضرر بليغ بهذه المرأة لا يجوز لهذه المرأة استعمال اللولب، هذا بالنسبة للشرط الأول. كذلك أيضا عندنا شرط آخر، أنه الطبيبة لا تنظر إلى عورة هذه المرأة، إذا نظرت إلى عورة هذه المرأة النظر لا يجوز. كذلك أيضا بالنسبة للطبيبة لا يجوز لها لمس أيضا عورة هذه المرأة، إلا مثلا تلبس كفوف حائل، يعني تلبس كف، نعم يجوز في هذه الحالة. الشرط الثالث أن لا يكون اللولب موجبا لإسقاط النطفة بعد انعقادها، يعني إذا انعقدت النطفة وقام اللولب بإسقاط هذه النطفة، نعم في هذه الحالة لا يجوز استعمال اللولب. سمح سيد سؤال يقول، هل يجوز الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر وكذلك الجلوس على هذه المائدة؟ يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر. فلو مثلا هذا المكلف اجى مطعم او ما شاكل ذلك، راد ياكل الطعام في هذا المطعم، اجى يلقى شخص حاط له مائده ويشرب الخمر على هذه المائده، يحرم على هذا الشخص الاكل من هذه المائده التي يشرب عليها الخمر. وكذلك ايضا يحرم الجلوس فقط وليس الاكل، مائده يشرب عليها الخمر، هل يجوز لشخص آخر أن يأتي فقط ويجلس على هذه المائدة؟ سماحة السيد يقول يحرم على الأحوط لزوما الجلوس فقط على المائدة التي يشرب عليها الخمر. طيب سماحة السيد، لو كان هناك مائدة مجاور لهذه المائدة التي يشرب عليها الخمر، هل يجوز الجلوس على تلك المائدة؟ نعم يجوز، هذا الفرض يختلف. إذا كان الذي يشرب الخمر كان على مائدة جالس، إجا ذاك الشخص الآخر جلس على مائدة أخرى، نعم في هذه الحالة لا يحرم هذا الجلوس ولا الأكل أيضا. جيد. سؤال مهم يقول، شخص أخذت مبلغ من المال على مبلغ أقرضته، يعني أعطى فلوس وأخذ في قباله فائدة، وكنت جاهلا بأن هذه المعاملة هي من المعاملات الربوية والآن علمت ذلك، فهل هذا المال الذي أخذته من فوائد حلال أم حرام؟ إذا أخذ المال هذا الربوي وكان هو جاهل، إما جاهل بالحكم لا يعلم بأن الربا حرام، أو جاهل بالموضوع هاي المعاملة ما يدري أنه هذه المعاملة ربوية، فإذا كان هذا الشخص جاهل وتاب فيجوز له أخذ هذا المال، المال اللي أخذه في فترة جهله. طيب، سؤال هنا خاص يقول بالإرث، توفى شخص وترك أخوة لأبوين وأخوة لأب، فهل يرث الأخوة من الأب أم لا؟ بالنسبة للأخوة في الميراث، الأخوة من الطبقة الثانية، فإذا ترك الميت أخوة لأبوين، يعني أخوه مثلا أو أخوته من أمه وأبوه، وترك أيضا أخوة لأب فقط، يعني من غير أم، الأب واحد لكن الأم مختلفة، طبعا هنا الميراث كله يكون للأخوة من الأبوين، وليس للأخ من الأب شيئا من الميراث. سؤال سمح السيد هنا يقول، هل يجوز للرجل لبس ساعة سيرها من ذهب؟ لا يجوز للرجل لبس ساعة السير مالها من ذهب. طيب سمح السيد، هل تجوز الصلاة فيها؟ لا تجوز الصلاة في هذه الساعة التي سيرها من ذهب، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا، نعم تصح الصلاة. سمح السيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول، هل تجوز الصلاة بالقمصرة الجلدية والحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الإسلامية، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق قواعد الذباح الشرعية؟ إذا كان المكلف عنده قمصلة جلدية أو عنده حزام جلدي، فهذا الحزام وهذه القمصلة الجلدية مصنوعة في بلد غير إسلامي، في البلدان غير الإسلامية، إذا احتمل هذا المكلف بأن هذا الجلد مذكى، يعني مذبوح بالنسبة لهذا الحيوان على وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك أيضا كان هذا الحيوان مأكول اللحم مثل الشاة مثلا أو بقرة أو من الإبل، نعم في هذه الحالة إذا احتمل المكلف أن هذا الحيوان مأكول اللحم وأيضا مذكى، نعم تجوز الصلاة في هذه الحالة في القمصلة الجلد وكذلك أيضا بالنسبة للحزام. أحسنت. سؤال في باب الصوم يقول، هل إن الارتماس بالماء يعد من المفطرات؟ على المشهور ما بين الفقهاء أنه رمس تمام الرأس في الماء يعتبر من المفطرات، أما بالنسبة إلى رأي سماحة السيد فهو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق بين الارتماس بين أن يكون يعني على شكل دفعات أو لا، يعني بشكل دفعة واحدة، على شكل دفعة واحدة لا فرق في ذلك، فهذا يصدق عليه الارتماس وهذا كذلك أيضا يصدق عليه الارتماس، فإذا الارتماس على رأي سماحة السيد هو مكروه كراهة شديدة. سماحة السيد، سؤال هنا يقول، هل يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء شهر رمضان؟ إذا احتلم المكلف الصائم في أثناء شهر رمضان، سواء كان هذا الاحتلام بعد صلاة الصبح، قبل صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، بالنسبة لهذه الجنابة الحاصلة بالاحتلام لا تؤثر في صحة الصوم، الصوم يكون صحيح، ولا يجب أيضا عليه المبادرة في الاغتسال، يجوز له أن يؤخر أيضا كذلك الاغتسال. سمح السيد، سؤال هنا يقول، شخص أنا مريض، فهل يجوز لي صيام شهر رمضان؟ المريض انقسم إلى قسمين، مريض يتضرر من الصيام لا يجوز له الصوم في هذه الحالة، لماذا؟ لأن هذا المريض يتضرر من الصوم، إما مثلا الصوم يؤدي إلى شدة المرض، أو يؤدي إلى مثلا طول فترة البر، أو يؤدي إلى مثلا زيادة الألم، في كل هذه الموارد لا يجوز لهذا الشخص الصوم. نعم إذا كان المريض القسم الثاني وهو المريض الذي لا يتضرر من الصوم، هذا يجب عليه الصوم كما يجب على الشخص الذي لا يكون مريض. سمح سيد، سؤال هنا يقول، ما الفرق بين الفقير وبين المسكين؟ الفقير هو الذي لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، وكذلك أيضا بالنسبة للمسكين أيضا كذلك، ولكن الفرق ما بين الفقير والمسكين هو أنه المسكين يعتبر أسوأ حالا من الفقير، كمن مثلا لا يملك قوت اليومي يعتبر هذا مسكين. طيب، وسمح سيد نبقى مع الفقير، بسؤال هنا يقول، هل يجب إخبار الفقير بأن المال مدفوع إليه زكاة؟ يعني الشخص المالك إذا أعطى الزكاة إلى الفقير لا يجب عليه إعلام الفقير بأن هذا المدفوع إليه هو زكاة، بل يجوز له أن يدفع الزكاة إلى هذا الفقير بنحو يتخيل الفقير أنها هدية، ولكن من دون أن يكذب عليه يقول له هذه هدية، لا يعطيه إياه ما يقول له أي عنوان هاي، ما يقول له أنه هذه زكاة، حتى ونتخيل أنه هذه الفقير تخيل أنه هذه مو زكاة وإنما هي هدية. أحسنتم. ومن الزكاة إلى رؤية الهلال، سؤال هنا يقول: هل إذا شاهدنا الهلال مطوقا فإنه يدل على أنه ابن ليلتين؟ التطوق بالهلال هو عبارة عن ضوء، خيط من الضوء يكون ما بين طرفي الهلال، ما بين قطبي الهلال، فهل يدل هذا التطوق بالهلال، هل يدل على أن الهلال ابن الليلة السابقة مو ابن هذه الليلة؟ هذا لا يدل على ذلك. سؤال هنا لامرأة تقول: نذرت نذرا من دون إذن زوجي، فهل يصح هذا النذر أم لا؟ لا يصح نذر الزوجة من دون إذن الزوج إذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع. مثال على ذلك أنه الزوجة مثلا نذرت أن تصوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام، هذا النذر لا يصح إلا بإذن الزوج إذا كان هذا النذر منافيا لحق الزوج في الاستمتاع. سؤال أخير سمحت سيد يقول: شخص خرج الدم من لثتي، فهل يتنجس فمي أم لا؟ إذا كانت النجاسة التي تصيب الفم هي من الداخل، نجاسة داخلية، كما مثلا لو الشخص خرج دم من لثته، فهذا الفم لا يتنجس بهذه النجاسة الداخلية. طيب سمح السيد، لو داخل الفم تنجس بنجاسة خارجية كيف يطهر فيه؟ نعم الدم يتنجس في هذه الحالة، مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول لا يتنجس الدم باعتبار أن الدم الخارج من اللثة يعتبر نجاسة داخلية لا تنجس الفم. أما لو أصيب الفم بنجاسة خارجية مثلا دم من الخارج ودخل إلى الفم أو أي نجاسة أخرى، نعم هنا الفم ينجس ولكن يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. يعني أنت إذا بصقت وطلعت الدم من خلال البصق، إذا زالت النجاسة هذا زال الدم من الفم، الفم هنا يطهر. هل يحتاج إلى الغسل أو لا يحتاج إلى الغسل؟ لا يحتاج إلى الغسل، بس بمجرد عين النجاسة تزول الدم يزول الفم يطهر. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سمح السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن شرحكم لهذه المسائل وبيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبل تحياتي وتحيات كاد العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.